فعندما نسأله عن حديث أنس في كم موضع أخرجه البخاري؟ 10 مواضع، أحسنت، من صحيحه. فأخرجه بكتاب الزكاة في كم موضع؟ في 6 مواضع، أحسنت، و4 في غيره، في الشركة والخمس واللباس وترك الحيل، هذه 4، و6 مواضع من كتاب الزكاة. هذا الحديث متفق على صحته أم منهم من انتقده؟ تفضل. نعم، انتقده بعض أهل العلم. عند من؟ الدارقطني رحمه الله تعالى انتقد الحديث بالانقطاع، أحسنت، وأجاب الحافظ عن هذا في الفتح في المقدمة وفي غير المقدمة، وزعم أن ثمامة لم يسمع من أنس وهكذا ولم يسمعه عبد الله المثنى من ثمامة، ففي انقطاع في موضعين، فأجاب الحافظ عن ذلك. وهكذا أيضا ذكر أنه إنما هو مناولة وليس سماع واتصال، والمناولة على فرض ما ذكر رحمه الله فهي معتمدة عندهم. وهكذا أيضا من انتقده ابن معين رحمه الله، وأجاب ابن حزم على انتقاد ابن معين. فالحاصل الحديث ثابت وهو في صحيح البخاري، والبخاري من أعلم الناس بعلل الحديث ومن أعلم الناس بالرجال أيضا، فهو كما يقول الذهبي ممن استقصى الرواة أو انتقاد الرواة، ومع ذلك صحح هذا الحديث، فهو له الخبرة في معرفة الرجال وله الخبرة في معرفة العلل. وهذا الحديث ارتضاه رحمه الله وأخرجه في صحيحه في أكثر من موضع اعتمادا عليه في تقرير الأحكام التي فيه اشتمل عليها، فالحديث ثابت وقد دافع عنه علماؤنا. والإمام أحمد يقول ولا أعلم في صدقة أو في الصدقة أحسن منه، وهكذا ابن حزم يقول هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء من الصحابة ولم يعلم أنه خالفه أحد. وكذلك ابن عبد البر يقول بأنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول، فهو حديث ثابت، والعمدة في الصدقات عليه فيما ذكر مما اشتمل عليه، صدقة الإبل، صدقة الغنم، صدقة الورق، العمدة على هذا الحديث. طيب، حديث معاذ الذي ذكر في الباب، قال رحمه الله عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله، أو عدله معافريا. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم، فرواه أبو داود. باب في الزكاة السائمة برقم 1578، فرواه أبو داود. باب في زكاة السائمة برقم 1578، والنسائي زكاة البقر، باب زكاة البقر، والنسائي باب زكاة البقر. برقم 2450. والترمذي باب ما جاء في زكاة البقر. في رقم 623. وابن ماجه باب صدقة البقر. في رقم 1803. وأحمد في مسنده طبعة الرسالة 36 صفحة المجلد 36 339. وابن حبان ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى. وابن حبان ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأنه ذكر الجزية ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا، فهذا يتعلق بالجزية، فعلى كل بالغ وحالم دينار من كل واحد من هؤلاء أصحاب الجزية ممن أبوا الإسلام ورضوا بالجزية، فيعطى أو يؤخذ من كل واحد منهم دينار مقابل أنه يسلم ويبقى على دينه الذي هو عليه النصرانية أو اليهودية، فيدفع دينار للدولة الإسلامية على كل فرد منهم بشرط البلوغ والذكورية، بشرط البلوغ والذكورية. أما النسوة ما عليهن شيء، ولا الأطفال أيضا، من كل حالم دينار الذكورية والبلوغ. وهل هذا قيد الدينار يعتبر قيدا من الشريعة أم أنه ينظر أو يقضي فيه ولي الأمر والأمر يرجع إليه؟ إن رأى الدينار أخذ الدينار، ورأى الأكثر أخذ الأكثر، وإن رأى الأقل أخذ الأقل. هذه مسألة خلافية، وشيخ الإسلام يقرر أنه يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، مسألة الجزية وما يضرب على الكفار من أهل الجزية. فإن رأى ولي الأمر أنه الدينار دينار، وإذا رأى أكثر من دينار أخذ أكثر من دينار، فهو يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، هذا الذي قرره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وخرج به وذكر أدلة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الشيء، بل في بعض الأحوال أخذ غير الدينار عليهم، فلم يأخذ الدينار بل أخذ غيره في بعض أهل الجزية. فهذا هو الصواب، أن مسألة الجزية التي تضرب على الكفار فولي الأمر يجتهد فيها، وعلى ما يقدره ويقرره يدفع هؤلاء أصحاب الجزية، سواء قرر أكثر أو أقل، ولا يظلمهم، يأخذ ولا يظلمهم بما يستطيعونه وما يقدرون عليه من غير إجحاف. هل هم يرجع إلى الاجتهاد؟ وكما سمعت أن الذكر هو الذي يدفع والبالغ منهم، ولعله يأتي هذا. طيب، وابن حبان ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4886 برقم 4886. والحاكم برقم 1449. كلهم من طريق الأعمش، كلهم من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل، كلهم من طريق الأعمش، مدار الحديث على الأعمش، عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن مسروق عن معاذ، عن مسروق عن معاذ بن جبل به، عن مسروق عن معاذ بن جبل به. والحديث اختلف في وصله وإرساله، والحديث اختلف في وصله وإرساله، وصحح الترمذي إرسانه، وصحح الترمذي إرساله. قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث متصلا وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وهو أصح أي الإرسال، ورجح إرساله أيضا الدارقطني، كما في العلل 66. قال الصنعاني في سبل السلام وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لأن رواية الاتصال اعترض بأن مسروقا لم يلق معاذا وأجيب عنه عن هذا الاعتراض بأن مسروقا همداني النسب من وادعة يماني الدار وقد كان أيام معاذ باليمن فاللقاء ممكن بينهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور الذين يشترطون ويكتفون بإمكان اللقاء مع كون الراوي غير مدلس خلافا للبخاري، فيشترط اللقاء، لا بد من اللقاء وانتفاء التدليس، وأظن رأي الجمهور عليه العمل، ورأي البخاري أمتن، فهو محكوم باتصال على رأي الجمهور. قلت أي الصنعاني وكأن رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء وكأن رأي الترمذي رأي البخاري وهو شيخه انتهى. فترجيح الإرسال بناء على هذا على ما ذكر الصنعاني أن مسروقا لم يلق معاذا ولم يتحقق لقاؤه بمعاذ، والجواب عنه ما ذكر أن مسروق يماني وهمداني النسب ويماني الدار ولقاؤه بمعاذ ممكن، فكان أيام معاذ موجودا في اليمن، ويكفي في الاتصال أو في الرواية إمكان اللقاء مع انتفاء التدليس. والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء، له طرق يصحح بها، طرق كثيرة له الحديث، وله بعض الشواهد أيضا ذكرها بعض المحققين، فلا شك أن الحديث مثل هذه الطرق مع الشواهد التي تشهد له على مصطلحهم الذي جروا عليه يعتبر به ويصححه ويحسن. والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء الثالث 271. قال رحمه الله بعد ذكر طرقه بعد ذكر طرقه وشاهده وبالجملة فالحديث بطريقيه وهذا الشاهد صحيح. بطريقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب. صحيح بلا ريب. قال ابن عبد انتهى كلامه. قال ابن عبد البر في التمهيد الثاني 275 وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل ثابت ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال قال مسروق لم يلق معاذا فلم يقل هذا بل قال وقد روي هذا الحديث أو عن معاذ بإسناد متصل ثابت ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروق مسروق لم يلق معاذا. وقال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها هذا إجماع أهل العلم أن زكاة البقر في كل 30 بقرة تبيعا أي يعطي تبيعا صاحب الزكاة أو تبيعه وفي كل 40 مسنة. سيأتي الكلام على التبيع وعلى المسنة وما سنهما. وأما الشطر الثاني منه فلا تعلق له ببابنا. سيأتي الكلام عليه في الجزية. ومن كل حال دينارا أو عدله هذا ليس له تعلق في بابنا المذكور. طيب انتهينا من تخريج الأحاديث فنرجع إلى غريبها ونبدأ بالحديث الأول الذي هو حديث أنس الذي رواه عن أبي بكر. قول بنت مخاض فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. قوله بنت مخاض هي التي مضت عليها سنة وطعنت في الثانية مضت عليها سنة من الإبل فتخرج بهذا الحجم 25 إلى 35 فمن كان عنده 25 25 إلى 35 فيخرج بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون كما سيأتي. فإذا زادت واحدة على هذا إلى ما سيأتي ذكره فلها أو يخرج منها شيء آخر صاحبها. طيب بنت مخاض هي التي مضت عليها سنة وطعنت في الثانية وحملت أمها والماخض أو المخاض الحامل، والمخاض الحامل. والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وإن لم تحمل فمرور سنة من وضعها هذا مظنة الحمل بعد ذلك، فيقال لها بالمخاض، مضت عليها سنة وطعنت بالثانية وحملت أمها، أي أنها دخلت في وقت تحمل فيه وإن لم تحمل حقيقة، فسميت بذلك لأن أمها غالبا قد حملت، فسميت بذلك لأن أمها غالبا قد حملت، فقيل لها بنت مخاض وإن لم تكن حامل فهي بنت مخاض أيضا إذا بلغت هذا السنة، أمها إذا بلغت السن هذا أمها فهي بنت مخاض. قوله فإن لم تكن فابن لبون، قوله فابن لبون هو ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، قوله فابن لبون هو ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، إلى تمامها أي إلى تمام الثالثة فهو ابن لبون، وسمي بذلك لأن أمه ذات لبن فيقال له ابن لبون، فأمه في هذه الفترة ذات لبن. وقوله ذكر للتأكيد، فابن لبون ذكر، قوله ذكر للتأكيد لقوله ابن لبون، فابن لبون هو ذكر معلوم، فالإتيان بقوله ذكر هذا توكيد، وإلا لو قال ابن لبون سكت أي ذكر، لكن أكد هذا الشيء وأنه لا يخرج إلا عند عدم وجود بنت مخاض، فإذا لم توجد بنت مخاض عندك 25 إلى 35 من الإبل فإنك تنتقل إلى ابن لبون، وأما مع وجود بنت مخاض فما يصلح النقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تكن فابن لبون. وقوله ذكر للتأكيد لقوله ابن لبون، وقول بنت لبون انتقل إلى شيء آخر، إلى ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. طيب قوله بنت لبون هي التي أتى عليها حولان، هي التي أتى عليها حولان أي مضت من عمرها سنتان، وهي التي أتى عليها حولان وصارت أمها لبونا، وصارت أمها لبونا لبونا بوضع الحمل، صارت أمها لبونا بوضع الحمل، فهذه تخرج إذا بلغت 46 إلى 60 بإدخال الغاية، إذا بلغت 46 إلى 60 بإدخال الغاية ففيها ما ذكر، نعم 36 إلى 45 معذرة، إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون بإدخال الغاية، وأما 46 إلى 60 هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب سميت بذلك لأن أمها تكون لبونا، فسميت بذلك لأن أمها تكون لبونا أي ذات لبن ترضع به أو ترضع به أخرى غالبا، أي ذات لبن ترضع به أخرى غالبا، فهذه بنت لبون. وقوله أنثى من الباب الأول توكيد، بنت لبون أنثى توكيد، قوله حقة بكسر المهملة، فإذا بلغت 46 إلى 60 بإدخال الغاية ففيها حقة طروقة الجمل، فما هي الحقة هذه من الإبل؟ قوله حقة بكسر المهملة الخاء، بكسر المهملة الخاء، الحاء قصدي، بكسر المهملة الحاء وتشديد القاف، حقة بكسر المهملة الحاء وتشديد القاف، وهي التي أتى عليها 3 سنين وطعنت في الرابعة يقال لها حقة، هي التي أتى عليها 3 سنين وطعنت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وتحمل، ويطرقها الفحل، استحقت أن تركب وتحمل وتحمل ويطرقها الفحل، فقيل لها حقة لاستحقاقها لهذه الأشياء. وقول طروقة الفحل بفتح أوله، طروقة بفتح أوله أي مطروقة، كحلوبة بمعنى محلوبة، أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة. والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، بلغت سنا أن يطرقها الفحل، أي من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها، أي أنها بلغت أن يطرقها الفحل، أي من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها. إذا بلغت 61 إلى 75 فبيها جذعة. قوله جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة، قوله جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة، وهي التي أتى عليها 4 سنين وطعنت في الخامسة، أتى عليها 4 سنين وطعنت في الخامسة، الجذعة من الإبل هذا سنها، وطعنت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها تجدع، لأنها تجدع أي تقلع، لأنها تجدع أي تقلع أسنان اللبن، أي تسقط أسنان اللبن منها، وسميت بذلك لأنها تجدع أي تقلع أسنان اللبن، أي تسقط أسنان اللبن منها، فقيل لها جدعة لأن أسنان اللبن تسقط في هذه السن. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الغريب هنا، وبقي ألفاظ غريبة إن شاء الله يأتي ذكرها، ومن الغريب أيضا نكتب نمليه، بقي دقيقة من وقتنا. قوله في سائمتها السوم بمعنى الرعي، قوله في سائمتها، وسيأتي أيضا يعاد هذا في مكانه، السوم بمعنى الرعي. قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون. وفيه تسيمون أي ترعون أغنامكم، ترعون فهي التي ترعى ولا تعلف، السنة قصده. فالسائمة هنا هي التي ترعى الحول كله، فالسائمة هنا هي التي ترعى، وترعى باعتبار من يقوم بهذا الشؤون، فالسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره، هي التي ترعى الحول كله أو أكثرها، أما التي يعلفها في البيت ويشتري لها العلف، التي يعلفها ويشتري لها العلف ويبذل معها، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة إذا كان يعرفها الحول كله أو أكثر الحول، وأقل الحول تذهب ترعى، هذا ما فيها زكاة. هذه من الرفق بهم، من رفق الشريعة بهؤلاء. فالسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره، فجعلوا الأكثر له حكم الكل، فجعلوا الأكثر له حكم الكل. أما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتعلف نصف الدهر فليس فيها شيء، يرعاها نصف الدهر نصف السنة ويعلفها نصف السنة ما فيها شيء، التي ترعى في النصف وتعلف النصف الثاني هذه لا يخرج فيها شيء، عفو من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتعلف النصف الآخر فليس فيها شيء، وهكذا إذا كانت ترعى أقل الدهر يعني من باب أولى، وهكذا إذا كانت ترعى أقل الدهر وتعلف أكثره فليس فيها شيء. فليس فيها شيء. وكذلك من باب أولى إذا كانت ترعى كل الدهر، وكذلك من باب أولى إذا كانت ترعى كل الدهر أي فليس فيها شيء، فلا بد من السوم فيما تزكى من الماشية ومن بهيمة الأنعام، والسوم هو الرعي، يرعاها صاحبها لا يعرفها، فإن كان يعرفها، إن كان العلف هذا أكثر الدهر فليس فيها شيء، وهكذا نصف الدهر ليس فيها شيء، ومن باب أولى كل الدهر. فإن كان السوم هو الأغلب، هو الأغلب والأكثر، ففيها إيش؟ زكاة. إن كان الأغلب السوم والأكثر هو السوم ففيها زكاة، ومن باب أولى إذا كان الدهر كلها تسوم ففيها زكاة. ويأتي إن شاء الله ما بقي. وكذلك من باب أولى إذا كانت ترعى أقص، إذا كانت يعني تعلف الدهر كله، لا الصواب إذا وكذلك من باب أولى إذا كانت تعلف الدهر كله فليس فيها شيء. هذا حاصل معنى السائمة هنا. إلى هنا إن شاء الله ما بقي في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.